بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. كنا قد بدأنا في الفصل الذي فيه تفريق الصفقة، وسميت الصفقة صفقة كما قلنا لأن البائع والمشتري يعقي يضرب كل واحد منهما على يد الآخر، فمن هنا سميت صفقة. نعم. فإذا عقد بصفقة واحدة شيئا حلالا وشيئا حراما، شيئا مملوكا وشيئا غير مملوك، شيئا بإذن وشيئا بغير إذن، عند ذلك صحت في الحلال دون الحرام، وصح ذلك في الملك دون غير الملك، وصح في المأذون دون غير المأذون. هذا ما قاله الشيخ: باع خلا وخمرا أو عبده وحرا أو عبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر. إذن في هذه البيوع التي ذكرناها، إذا كنت تملك حلالا وحراما فيصح فقط في الحلال ويمتنع البيع في الحرام. إذا كنت تريد أن تبيع عبدا وحرا صح ذلك في العبد وامتنع في الحر. إذا بعت عبدك وعبد غيرك، دابتك ودابة غيرك، صح في دابتك وامتنع في دابة غيرك. كان هنالك شيء مشترك كإرث صح في حصتك فقط دون حصة إخوتك. عند ذلك المشتري إن كان يعلم ذلك، قال الشيخ: فيتخير المشتري إن جهل. يعني إن المشتري أحيانا ليس له مصلحة أن يشتري مسألة هذه المسألة فيها أحد أمرين. يعني أنا لا أريد أن أشتري قطعة، بل أريد أن أشتري الكل. فبيت ليس لي مصلحة أن أشتري نصفه وأترك النصف الآخر، لا أريد أن أساكن أحدا، وأنا أجهل الآن في مسألة الشراء. وهذا البائع باعني البيت بالكامل، ثم تبين أن النصف له والنصف لمن؟ لأخيه، فتسلط على ملك أخيه فباعه دون أن يأذن له الأخ بالبيع. فأنا كمشتري لي الحق بأحد أمرين: إما أن أرضى بالنصف فقط الذي صح، فلو اشتريت البيت ب100,000 مثلا، فعند ذلك صح في نصفه ب50، وبعد ذلك أما النصف الآخر فأنتظر إما أن يوافق هذا الثاني فأعطيه القيمة، صار عقد جديد بالنسبة لمن؟ للثاني. أو أقول أنا إما أن أشتري البيت، اذهب إلى أخيك فأقنعه أنه يبيع، وإما أن أشتري البيت كاملا، وإما أن أفسخ هذا البيت، له الحق في ذلك لما يصيبه من الضرر في هذا التفصيل. قال: فيتخير المشتري إن جهل، فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتها. يعني إذا رضي المشتري وكان عالما بالحال، عند ذلك يشتري الحصة فقط. المسمى طبعا نحن نعلم، لو كانت المسألة بيت والبيت قيمته 100,000 كما قلنا، النصف قيمته 50، الربع 25، لأنه مشاع، هذا يباع بشكل عام، فيقسم البيع على مقدار هذا المسمى. إذن هذا القسم الذي يدفعه من المسمى فقط. يعني سمى 100,000 واشترى النصف، 100,000 سماها على البيت كاملا، اشترى النصف، اشترى البيت كاملا، لكن تبين أن البائع لا يملك إلا النصف، ثبت بالمئة أم بالخمسين؟ بالخمسين. فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتها. وفي قول بجميعه، طبعا هذا القول لا يرضى به أحد، لأنه يعني يقول إن الذي صح في البيع ما كان يملكه بالمقابل الثمن، فصار الثمن كله لهذه الحصة أو يتخير، يعني هذا القول لا يقبله أحد. ولا خيار للبائع، يعني عند ذلك أما البائع يقول له يا أخي والله تبين أن لي فقط النصف والنصف الثاني أخي ما رضي أن يبيع، إذن لا علاقة لك بهذا الشراء وأنا أريد أن أفسخ هذا البيع. البائع لا علاقة له، البائع باع، إن رضي المشتري أن يأخذ هذا القسم فذاب، وإن لم يرضى هو الذي يتخير المشتري، لأن الضرر قد لحق المشتري ما لحق البائع. الآن ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب. يعني الآن ما في عبيد، باع خروفين منيح، وقبل أن يسلم الخروفين عند ذلك ماذا، أو بقرتين أو جملين إلى غير ذلك مما فيه روح، دجاجتين، مات أحدهما، قلنا قاعدة الضمان قبل التسليم على من؟ على البائع، بعد التسليم على المشتري. الآن باع عبديه فتلف أحدهما، مات أحدهما قبل قبضه، قبل أن يصير في يد المشتري، ما زال عند البائع، لم ينفسخ في الآخر على المذهب، بل يتخير أنا اشتريت منك عبدين، إما أن تسلمني العبدين وإما أن تعيد لي القيمة، هذه حالة واحدة، إما أن تسلمني العبدين وتأخذ القيمة، أو يتخير في المسألة الثانية ما هي، يأخذ طبعا العبدين الآن لا يمكن أن يعطي لأنه تلف أحدهما، يتخير هل تريد تفريق الصفقة أم تريد إعادة المال، ماذا تريد؟ تفريق الصفقة الآن أن يقول كل عبد مثلا كان معروفا قيمته، كل عبد قيمته 50، عند ذلك إما أن تأخذ عبدا 50 وإما أن تأخذ 100، يتخير المشتري بين هذين الأمرين، فإن أجاز يعني من المشتري عند ذلك ووافق على أن يشتري البعض فقط فبالحصة قطع فقط، ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم صحا في الأظهر. يعني أحيانا بعض الناس يأتي ويجعل أمرين مجتمعين مع بعضهما البعض، أجرتك داري وبعتك الأثاث الذي فيها، أجرتك داري وبعتك الأثاث الذي فيها، شاف عاير في طعم كنبايات، في غرفة نوم، في أدوات مطبخ، عينها، أجرتك داري ومعروف أجرة الدار مثلا 20 والأثاث 20، فقد قال أجرتك داري وبعتك أثاثها 40، صح هذا؟ عقدين مختلفين، عقد إجارة وعقد بيع، هذا هل يصح أن نجتمع في عقد واحد بعقدين مختلفين؟ نعم، كإجارة وبيع أحيانا، لكن تطرأ عليهما بعض الأشياء، فالإجارة هو عبارة عن بيع منافع والبيع بيع أعيان، قال كإجارة وبيع أو سلم، السلام كأجرتك بيتي هكذا قال، وعند ذلك قالوا أسلم له محصول معين، عنده قمح مثلا في القرية، قمح معين أو عسل أو كذا من إنتاجه، سيأتي بعد 5 أشهر، مواصفاته كذا وكذا وكذا على أن أسلمك في الوقت، هل يصح؟ هنا في مشكلة بسيطة، المشكلة أن الأجرة من الممكن أن تدفع مسبقا وأن تدفع لاحقا، لكن السلام يشترط فيه أن يدفع قيمة الحاجة في العقد، ولذلك عليه أن ينتبه لهذا الأمر حتى لا ينفسخ الأمر في مسألة السلام. يعني عندنا عقدين إذا لم يشوبهما هذا يشوبهما في هذا العقد ما يؤدي إلى إبطالهما عند ذلك أو إبطال أحدهما عند ذلك العقدان صحيحا. ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم، يعني كإجارة وسلم صحا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما، المسمى الآن يعني الأجرة من حيث الأجرة، المبيع من حيث المبيع، السلم من حيث السلام. نعم طبعا، والتأقيت سيختلف، الأجرة قد تكون لسنة والسلام قد يأتي بعد 4 أشهر بعد 5 أشهر. ويوزع المسمى على قيمتهما أو بيع ونكاح صح النكاح كذلك. قال أو بيع ونكاح، لذلك الآن النكاح البيع واضح، والنكاح مثلا كأن قال كانوا سابقا في عند عبيد، من الممكن إذا كان الإنسان لا يجد الحرة ولا يقدر على مهرها وعلى مهرها وأراد أن يتزوج بأمتين، فماذا يقول؟ مثلا قال زوجتك أمتي هذه وبعتك الثوب الذي عليه، ممكن، وبعتك هذه الحاجة ممكن، وبعتك هذا جزء من البيت، يصح ذلك الأمر في زواج وفي بيع مع بعضها مع بعضه البعض. وفي البيع والصداق القولان وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن، يعني نحن إذا قال بعتك ذا بذا بكذا وذا بكذا صار صفقتين متعددتين، ولأن العطف يقتضي المغايرة. أنا عندما أقول في اللغة العربية جاء زيد وعمر، فزيد غير عمر، فالعطف يقتضي المغايرة. إذن زيد غير عمر، بعتك داري بألف وسيارتي بمئة، إذن هذا عقد أول والثاني عقد ثاني. نعم كذلك يمكن أن يتعدد البائع، مثلا واحد عنده سيارة والآخر عنده بيت والثالث عنده دكان، فكل واحد منهما عرض مبيعه لشخص واحد، فهذا قال بعتك داري والثاني قال بعتك دكاني والثالث قال بعتك سيارتي، وهو قبل من الجميع، لكن السيارة بكذا معروفة والبيت بكذا معروف مثلا والدكان بكذا معروف، كل واحد معروف القيمة، تعدد البائع واتحد من المشتري. ممكن كذلك لو كان يعني هؤلاء ثلاثة يريدون أن يبيعوا هذه الأشياء ليفعلوا مثلا مشروعا تجاريا، هل من الممكن أن يبيع هؤلاء الثلاثة لواحد؟ ممكن العكس، أن يبيع واحد لمتعددين، نحن إخوة خمسة نريد أن نعيش في بيت واحد، واحد عنده بيت اشترينا منه البيت، هذا المشترين متعددين والبائع واحد. نعم ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل، يعني إذا كان كل واحد منهما يعني قد وكل وكيلا، فهذه المسألة التي تعتبر في الوكيل على من؟ يعني هل الأحكام التي تتعلق من خيار وغيره إنما تتعلق بالوكيل أم تتعلق بالأصيل؟ الشيخ هنا في أصل المتن يرجح الوكيل، وفي الحقيقة العبرة في الأصيل، لأن الأصيل إذا لم يرضى فإنه يرجع على الوكيل، والوكيل لا بد أن يعود على البائع، وفي هذه الحالة يفعل ما يريده سواء من تفريق في هذه الصفقة أو في نقضها أو ما شاكل ذلك. هذا بشكل عام. نحن الآن أمام عقود كثيرة توجد في هذا المجتمع، وعلينا في هذه الحالة أن ننتبه إلى ما يجري في كل عقد من هذه العقود، فننظر إلى العقد الذي يكون صحيحا فنحكم بصحته، وننظر إلى العقد الذي يكون فاسدا فنحكم بفساده، وكل شيء يطرأ على هذا العقد. يعني مثلا أن يقول إنسان في عقد من العقود دي الخيار أسبوع، فهل له خيار أسبوع؟ قلنا غاية الخيار كم؟ 3 أيام، لا يجوز له. إذا كان يبيع حرا وإذا كان يبيع حلالا وحراما، في هذا البيع الذي يبيع فيه حلالا ويبيع فيه حراما، قلنا إنه يصح في الحلال قطعا طبعا إذا علم الثمن، أما إذا لم يعلم الثمن كأن يريد مثلا في هذه المسألة التي يريد قال مسألة فيها غرار، أخي أنا بايع المسألتين مع بعض البعض، بعت الخمر والخل مع بعضهم البعض، قال هذه أنا عندما اشتريت هذه بخمسين وهذه بخمسين. قال له لا، الخلات هدول إذا بدك أنا بيعك هدول أخذ خمرات على البيعة. له لا، في هذه المسألة يعني يتضح أنه ربما يكون غبن من قبل البائع أو المشتري في هذه المسألة. إذا لم نعرف كل شيء بحصته لا يمكن أن نفرق الصفقة. فلو كانت في المسألة زواج، وهذا الزواج إنما يكون بمهر المثل، مهر هذه الفتاة في هذه البلدة في هذه المواصفات 100,000، فتزوج هذه الفتاة واشترى هذا الشخص، لا يقول إن إنما أردت أن يكون المهر أكثر من ذلك، فإنما يعبر عنه بمهر المثل أو المسمى إن كان زائدا عن مهر المثل. فلو سمى له أن المهر 150 ولو كان المهر 100 سماه، وفي هذه التسمية نستطيع أن نفرق الصفقة تماما. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. في عقود تصح، يعني لو كان الإنسان وليا لبنت ووكيل عن أخرى، أو وليا لبنتين كابنتي عم مثلا لجد ابنتي عم، وبعد ذلك مات أبوهما جدوهما حاضر، فأراد أن يزوجهما دفعة واحدة لشخص واحد، هل يمكن زوجتك مثلا فلانة وفلانة؟ فقال قبلت زوجه. ولو صار الزواج لأربع في آن واحد وفي عقد واحد فهذا من نوع واحد، ويصح الزواج لهؤلاء الأربع مع بعضهم مع بعضهن البعض. مسألة التلف مسألة هامة دائما نعبر عنها قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. إنسان دخل إلى محل أخذ مسجلا وهو ينظر إليها وقعت من يده، هذا الوقوع من اليد يعتبر تسليم؟ نعم يعتبر تسليم. وعلى من الدفع؟ على هذا المشتري أن يدفع القيمة لأنها تلفت في يده. إنسان قطعة زجاجية أخذ ينظر إليها، فماذا فعل فيها؟ عندما نظر إليها أخذ يقلبها وقعت من يده، انكسرت تلفت. أراد مثلا أن يأخذ شيء، قال مثلا يتذوق شيئا فأكله، تفاحة أكلها، عند ذلك أتلفها أتلفها. طيب بده اشترى دجاجة، عند ذلك حملها حملا مثلا حملها من رقبتها فاختنقها فماتت، يعتبر أتلفها؟ نعم أتلفها. وعليه في هذه الحالة أن يبيع. اختصم مع إنسان فلطمه بها فوقع مثلا تلفا، طعام مثلا وقع على الأرض، يعتبر استلام؟ كل ذلك يعتبر استلام. فهذا الخيار عندما نريد أن نقول الضمان قبل التسليم من ضمان من؟ من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. أما بمسألة العقدين المختلفين فكإجارة مثلا الدار وبيع شيء من أثاثها، فإن هذا العقد ينبغي أن يعرف. البيع والإجارة من الممكن أن يكون البيع مؤجلا والإجارة مؤجلة، أما في البيع في الإجارة والسلام، الإجارة من الممكن أن تكون مدفوعة سابقا ممكن مدفوعة لاحقا، أما السلام لا بد من دفع القيمة حالا وإلا لم يكن هنالك سلما. فإذا دفع الإجارة والسلم في وقت واحد صح السلم، أما إذا لم يدفع في المجلس، وهذا ما يحدث لكثير من الناس اليوم، يريدون أن يصححوا بعض الأعمال في بيع العين الغائبة، فيقول أنا أبيع عينا موصوفة بالذمة بيع سلم، أقول له ماذا دفعت؟ قال دفعت نصف المبلغ، إذا ما أتت أدفع له النصف الآخر. هذا ليس صحيحا. إذا عقدت عقد سلم فينبغي عليك أن تدفع كما سيأتي معنا في باب السلم تفصيلا له شروط. نعم لا بد أن تدفع الثمن كاملا في المجلس على أن يكون هذا الأمر بأمرين، مما يصح فيه السلم، وكذلك أن تدفع القيمة. طبعا يوجد شرط في المسلم، شرط في المسلم فيه شروط لا بد أن نذكرها، ليس الآن بحثها، سيأتي معنا تفصيلها تماما، ولذلك لا بد من تحقق هذه الشروط تماما. قلنا إذا عرف الأمر في أحد العقدين فإننا نفصل، نفصل تفصيلا واضحا، يعني عرف هذا الزواج بكذا وهذا البيع بكذا، فإذا صح في أحدهما وقبلنا تفريق الصفقة فإننا نوزع القيمة على العقدين. أما إذا لم نعرف فعند ذلك نفسخ العقدين ثم بعد ذلك نجري عقدا جديدا إن أردنا على عقد بمعرفة تماما. لا يضر أبدا أن يتعدد المشترون. من الممكن 50 طالب يريدون أن يشتروا سبورة ليتعلموا عليها. 50 طالب من الممكن توزعوا ما بين كل واحد دفع 10 ليرات 10 ليرة وبعد ذلك اشتروا من بائع واحد هذه السبورة. ممكن ممكن. وأحيانا العكس، هؤلاء كانوا لهم السبورة انتهوا من دراستهم أرادوا أن يبيعوها لواحد، صح ذلك الأمر؟ ويتوزعون، اشتروها جديدة باعوها مستعملة، وهذا أمر ممكن إذا تعدد البائع أو تعدد المشتري. لكن مسألة الوكالة التي ذكرناها، وقد يشتري الإنسان بالأصالة وقد يشتري بالوكالة. أنا عندما أشتري كتابك منك والكتاب لي، هذا الشراء يكون بالأصالة، أنا المشتري وأنت البائع. لكن أحيانا أنت توكل صديقا أن يبيع لك كتابا وأنا أشتري، فهنا البائع هو قد وكل فاشتريت من الوكيل وأنا أصيل في الشراء. أحيانا أنا أوكل، وكلت أبو سعيد أن يشتري لي هذا الكتاب وأنت وكلت إنسانا فاشترى وكيل للبائع من وكيل للمشتري. كما يحدث هذا بعض الناس، أخي أنا وكلت المحامي فلان، يذهب هذا تحت اسم وكيل يشتري لمن يشتري. لا يجوز له في هذه الحالة إذا كان العقد يأتي لصاحبه يعني لموكله، لا يجوز له أن يشتري لنفسه. وإذا أراد أن يشتري لنفسه فيعين، إنما هذا الشراء لنفسه. لا يمنع الوكيل أن يشتري لنفسه، يعني مثلا أنا وكلتك أن تشتري لي كتاب المنهاج مثلا ونحن نقرأ، ذهبت أنت إلى السوق عينت نسخة، لكن عند الشراء أردت أن تشتريها لنفسك، يصح ذلك؟ ليس بمالي وإنما بمالك اشتريت لها. ولذلك لو كان أحد الشريكين يجلس أحدهما في محل وبعد ذلك مر بعض الناس وأراد أن يبيع، ولو كانوا يبيعون أثوابا، مر ثوب، مر بائع أثواب فقال أنا أريد أن أبيع هذا الثوب، فأراد الشريك أن يشتريه لنفسه، يصح ذلك؟ هذه مسألة أن الشريك أمين عندما يقول اشتريته لنفسي أو اشتريته للشركة. لكن اشتراه لنفسه من أجل مثلا ربما أن يلبسه هو، أما أن يفعل بعض الشركاء ما يفعله البعض من سوء فإنه له محل آخر، يعني مثل ما يقول الطرية إلي والآسية لغيري، هذا لا يجوز بحال من، لأنما إنما أنت سخرت نفسك لأي شيء، سخرت نفسك من أجل أن تكون في هذا الوقت وفي هذا المكان تعمل لصالح هذا المحل لا لصالح غيره. ما هي أحكام الوكيل؟ أحكام الوكيل كأحكام الأصيل. يستطيع هذا أن يوجب مثلا يقول بعت، والثاني أن يقول اشتريت، وأن يدفع وأن يضمن وأن يعني يقبض وأن نحكم عليه بالتلف. مثلا قلت لإنسان يا أخي اشتري لي كتاب المنهاج، ذهب إلى السوق فاشترى وحفظ ذلك الأمر، وبسبب من الأسباب دخل إلى المسجد وضع الكتاب وصل، سرق هذا، سرق من الوكيل، من يدفع القيمة؟ يدفع القيمة الآن الأصيل هو الذي يدفع. لماذا؟ لأنه لم يفرط في مسألة الكتاب، وضعه أمامه، ربما في أثناء السجود سحبه ذلك الإنسان ولم يره، يحتمل هذا، لم يكن مفرطا. عند ذلك الوكيل في هذه الحالة لا يضمن. ولذلك يأتي بعض الناس فيقول يا أخي أنا اشتريت كتابا ووصاني فلان على كتاب، وهل يجوز وخصم لي المكتبة 25%، هل يجوز أن أخذها لنفسي؟ أقول له الآن إذا اشتريته لنفسك صرت بائعا، ومن هذه الحالة تضمن في الطريق وتضمن وتريد أن تفاصل. أما والله أن تتظاهر بظهر بشكل الوكيل وبعد ذلك تبيع وأنت بائع، فصرت بائعا ومشتريا في آن واحد واتحد العقد، وهذا لا يصح أبدا. ولا بأس أن تقول لإنسان وكلك يا أخي أكلتك أن تشتري كتاب، تقول أنا أجرتي أنا سأضيع ساعة، ساعتي من العمل قيمتها 25 ليرة، تعطيني 25 ليرة أنزل إلى السوق، وأيضا أجرة المركوب ذهابا وإيابا، هذا ليس عيبا وليس حراما. أما الحرام أن تضيفه إلى الثمن وبعد ذلك دون أن تعلم المشتري بذلك. اتضح ديننا واضح، ديننا بين. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر: أتبيع جملك يا جابر؟ فقال: هو لك؟ قال: لا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد شراء، لا يريد هدية من سيدنا جابر. فقال: إذن سمني يا رسول الله، ادفع لي سعر بيعجبني أكثر أقل. إذن عمله معاملة أي شخص، سمني إذن يا رسول الله. بيان هذا أمر واضح لا خلاف فيه. أحيانا يسأل بعض الناس أسئلة عامة، من جملة هذه الأسئلة العامة التي يسألونها: طيب فلان يا أخي ماله؟ في حلال وفي حرام، ماذا أعامله؟ الآن انتهينا من مسألة العقود، عندنا مسألة المال الحلال والمال الحرام. هذا إنسان مثلا عنده جزء يرابي في ماله وجزء آخر يأخذ أجرا على عمل، فأنا أريد أن أبيعه، أن أشتري منه، أن أزوجه، كذا، ما حكم المعاملة معه؟ العلماء قالوا بشكل عام، يعني الذين أخذوا في كتب التصوف يقولون يحرم معاملته، لكن الحقيقة في مسألة الفقه أن تجد مالا حلالا صرفا هذا لا يمكن وجوده في المجتمع، اختلطت الأموال مع بعضها. لكن إذا علمنا أن هذا الإنسان بعض أمواله حرام وبعض أمواله حلال، عند ذلك يحق له في هذه الحالة أن يعامله، والمعاملة تكون فيها كراهة فقط، لا ليس أكثر من ذلك. أما إذا تيقنت بأن أغلب مالي حلال، عند ذلك تستطيع أن تعامله وتأخذ منه ذلك المال. أما ما يعطيه بعض السلاطين، بعض الحكام للناس من مال، السلطان لا يملك بيت مال المسلمين، لا يملك الخزينة. يعني وزير بده يعطيك، رئيس بده يعطيك، أمير بده يعطيك، هذا ناهب، ناهب من مال عام ويريد أن يعطيك، هذا مال حرام، لأنه لا يملك هذا المال أصالة، بل يتصرف به بما فيه المصلحة. فإن كان من أجل المحاباة فهذا مال لا يصح في الأصل أن يقبله الإنسان، وعلينا أن نتحرى ذلك الأمر وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيه. بهذا ينتهي معنا باب البيع. طبعا الآن سندخل في باب آخر الآن نسميه باب الخيار. والخيار كما قلت لكم يعني هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو خيار العيب، وكذلك خيار المجلس، وكذلك خيار الشرط. خيار العيب إذا وجدنا عيبا في المبيع أو عيبا في الثمن، خيار المجلس ما دمنا في المجلس بائع ومشتري كل واحد له الخيار، وخيار الشرط على ألا يتجاوز ثلاثة أيام إن لم يكن البيع ربويا. أما إذا كان ربويا لا يوجد ثلاثة أيام، والله صرفت لك مثلا دولارات والليرات، ثاني يوم تلك بطلت، نزل السوق، طلع السوق، كذا، لا، هذا الأمر إنما يكون مثلا بمثل، يدا بيد، نعم، في التحلول وتقابض وتماثل. إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف ما شئتم، لكن حالا ومتقابضا. يعني ما بيقول له والله تعطيني دولار وأعطيك ليرة سورية، لا، هذا مختلف الأنواع، يمكن أن يكون بأي سعر ترضى وتتفق عليه، لكن بشرط الحلول، والله أعطيني أهم تقسيط، أعطيني أهم كذا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. والحمد لله رب العالمين.